سائل: هل من السنة تقصير الخطبة خطبة الجمعة؟ أقول بالله التوفيق: الوارد في هذا الباب حديثان. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبته قصدا وصلاته قصدا، أي خطبته وسطا وصلاته وسطا. وورد حديث آخر: إن قصر خطبة الرجل وإطالة الصلاة مئنة على فقه، أي متوقفة على فقه. والحديث الأول هو الذي يقاعد قاعدة، والثاني فيه بعض الإعلالات، لكن على أي حال الاتجاه إلى التقصير أولى من الإطالة، ولكن مع التوسط وعدم الإخلال أيضا، لأن الذي يقاعد قاعدة في هذا الباب هو حديث كانت خطبته قصدا وصلاته قصدا. والله أعلم. السلام عليكم.